أو مساعدة الطلاب بتوضيح الأسئلة مثلا والمراد منها، لا بأس بذلك، لكن ما يكون لا بأس أن يقول أن المقصود من السؤال كذا وكذا، لكن يخبر بالإجابة أو يفتح عليه لدرجة أنه لا يبقى إلا أن يقول له الألفاظ، هذا لا، مجرد توضيح لا بأس بذلك.